فهم بس لما تيجي تذكرها قدام أهلها أو قدام أهلك لازم تذكرها بكل خير. يا سلام والله انتوا أكرمتموني بالزوجة دي، ربنا يبارك فيكم. أقول لكم إيه؟ ربنا يعطيكم العمل الطيب ده بيها واحد إن شاء الله، ربنا يبارك فيكم. يا سلام فهم بس. ولما تيجي تذكرها قدام أسرتك يا سلام والله يا ولدي الحمد لله ربنا أكرمني بحسن الاختيار، أنا عمري ما كنت أحمل جوز واحدة زي دي أبدا ولا يخطر على بالي. فهم بس وأنت يعني إيه سعيد فهم بس. طيب لو قلت لك كلمة حلوة هي بقى قالت لك بحبك ولا مش عارف إيه تقوم تسخر منه تقوم تقول دي عندك مراقبة متأخرة ولا بتاع، لا اسمع منها وأنت سعيد واشرح لي أي كلمة منها. طب لو طبخت لك بقى تيجي للباب فهم بس، لو طبخت لك طبخة والطبخة ما عجبتكش برضه ما تسخرش منها فهم بس. يا سلام الله أكبر إيه الجمال ده، أدوه والله أشرف ماشي فهم بس. اكيد انت عملت الطبخه الجميله دي وانت واقفه بتسبحي فينك، لا والله ده انا كنت بسمع شريط حلو قوي اثناء الطبيخ يعني كده اكيد كان شريط عن عذاب القبر اكيد فاهم ده يعني. فالمهم يعني ايه يعني تحاول ايه ان انت ما تخسرش قبر وكل ده اكله تعدي مش مشكله فاهم ده كده ايه تعدي مش مشكله المهم ربنا بس. وبعدين لما تظبط والله صدقني ربنا يحفظك ويبارك فيك، انا نفسي بقى كل الاخوات اللي في مسجد العزيز يجي يتعلموا منك الطبخ عشان يجوزهم العود ان شاء الله فاهم ده. خليك معنا كده. طيب ثالث حاجه يا شباب، ما قلنا كم عنصر؟ قلنا 13 ماشي. ثالث حاجه الحفاظ على دينها ووقايتها من النار، ده عنصر مهم قوي. ربك ماذا يقول؟ يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ويقول حبيبه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خد بالك من حاجة، ممكن تيجي يوم القيامة أعمالك كلها 10 من 10 خلاص انت كده بالله الجنة، لكن لو قصرت في حق زوجتك وأولادك ممكن تخش النار بسبب. فانت تيجي عندك رعية عندي رعية تعال زوجتك حجبتها، لا والله انت انا حبيت انها تلبس الحجاب عن الصناع هي تفكر وتقتنع وانا ما عنديش مانع. يا سلام. وولادك او بناتك برضه نفس الحكايه، طب ولادك بيصلوا؟ لا ما بيصلوش. طب مش عارف ايه؟ ممكن تخش النار بسبب ايه؟ بسبب ولادك حتى لو كنت عابدا لله عز وجل. تساعدها في ان هي تحافظ على بلدك، زي من بره من الشغل يا ابو الشباب. اول ما جيت من الشغل مش اول ما تخش عملنا اكل ايه؟ لا صليت الظهر ولا لا؟ داخل علينا العصر وهي لسه بتطبخ، فاهم ازاي؟ سيب الاكل ويقوم يصلي العصر. طب اصل حاطه مش عارف التقليه على النار، اطفي البوتاجاز وصلي العصر قبل اي حاجه. بس الاكل هيتاخر عليك مش مشكله، لما الاكل يتاخر انا مش هزعل، انما لما تاخرت حق ربنا انا ادي الزوج اللي بيعين زوجته على طاعه ربنا. تقومها صلاه الفجر وتقومها بقى ايه؟ ده قيام الليل. يا سلام. مين يا شباب النهارده بيقوم زوجته لقيام الليل؟ والله العظيم ما خرب كثير من بيوت المسلمين الا بعد ان فرطوا في حق الله عز وجل. شوف النبي بيدعي لك بالرحمه انت وزوجتك. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود بسند صحيح رحم الله رجلا، بيدعي لك بالرحمه، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وبعدين نام ساب زوجته؟ لا. ثم ايقظ امراته فان ابت نطح في وجهها الماء. يا سلام شوف الجو الشاعري ده، حديث ده تحس كده والله العظيم تحس يعني بروحانيات عجيبه جدا في البيت. ورحم الله امرأة، خد بالك مبناء رجاله رسم تقيله، اول ما ينام ما بيصحاش، زوجته بقى صحيح. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وبعدين ثم ايقظت زوجها فان ابى نضح في وجهه الماء، زي ما قلت لك قبل كده بالدراطيف صوابع الجو مش بالحل، خد بالك فيه عشان لو عملتها تعيا. فالمهم بترتيب صوابع كده وعلى وش ما ينفع. فازاي؟ فان قام الاثنين ابو بقى وصليا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا وذاكرا. يا سلام اسمك انت وزوجتك يتكتب في الليله دي في الملا الاعلى بين ملائكه السماوات السبع. مين اللي اخطب كده؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم. تلاحظ يفتهد الحجاب لان النهارده في مشاكل في الحجاب ان شاء الله نعملها درس مخصوص، مشاكل لا يعلمها الا الله. اخت تكون تحجبني بس حجاب مش حجاب يعني فاهم ازاي؟ فيجي زوجها شايفها لابسه يعني حاجات كده. طبعا احنا زي ما قلنا قبل كده يعني احنا بنقول اي